في طراء هنا لا حرج، لكن مثلا هو جارك وعياله ورمى الزبالة قدام دارك وانت رميت الزبالة قدام داره، او ده قال لك كلمة او طلبت منه حاجة سلف ومرضاش يديلك، فانت بتكره الصلاة وراه، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، لا يجوز الخروج من المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من المسجد بعد الاذان فقد عصى ابا القاسم، من خرج من المسجد بعد الاذان فقد عصى ابا القاسم. فلا يجوز للانسان ان يخرج من المسجد الا لسبب شرعي. الا لسبب ايه؟ شرعي. لو الامام امام فاسق، امام مشهور بالفسق، امام مشهور بتعاطي الخمر، مشهور بتعاطي المخدرات، امام لا يحسن القراءه يلحن لحن جلي، ان في كتير من المساجد بتدخل تلاقي الامام بيقرا الحمد لله رب العالمين، بيقرا الحمد لله رب العالمين. انا سمعت ياما يقرا كده الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم يقول لك الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين يقول لك مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، تلاقيه يفتح ويضم ويكسر على مزاجه، ما يلتزمش للضبط، اخدت بالك؟ ويحرف ويغير المعاني. طبعا هذا التحريف وهذا التغيير يؤدي الى بطلان الصلاه، لان قد الامام قد يقرا ايه تغير الايه صور الصلاه راسا على عقب، تغير المعنى. مثلا بعض الائمه يقرا انما يخشى الله من عباده العلماء، الايه كده انما يخشى الله بالفتح من عباده العلماء، تلاقي بعض الائمه يرى لك انما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى ربنا هو اللي بيخشى مين؟ العلماء. وده لحن جلي يبطل الايه؟ يبطل الصلاه، يبطل الايه؟ الصلاه. فواحد ما بيعرفش يقرا وهو فارض نفسه على ناس ان هو يصلي، وانت دخلت لقيته هو اللي هيصلي، يجوز انك تسيب المسجد؟ ايوه يجوز انك تسيب المسجد، لان هذه الصلاه ترفع على صلاه الامام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول امامكم وفدكم الى ربكم، ان احسن فله لكم وان اساء فلكم عليه. يبقى لابد الانسان يحسن اختيار الايه؟ المسجد الذي يصلي فيه والامام الذي يصلي خلفهم. ايضا من الاخطاء في بعض الصلوات في المساجد عدم غلق التليفون المحمول قبل الصلاه. تلاقي الواحد داخل المسجد وتليفون المحمول مفتوح. نحن لا ننكر ان يكون التليفون مفتوح، لكن ننكر ان تكون هناك الاصوات المزعجه. لا سيما ان كثير من المصلين دلوقتي شايل دي جي في جيبه مش شايل تليفون. شايل دي جي صيني في جيبه، خدت بالك؟ واول ما يدق تسمع كان فرح العمده في الجامع. تخيل لو اثنين ثلاثه من المصلين كل واحد منهم معاه دي جي في جيبه، خدت بالك؟ وضرب كده، يبقى ضيعت خشوع الايه؟ المصلين. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقران، يعني المفروض احنا ما نأذيش بعض واحنا بنصلي بالقران، فما بالك بغير القران؟ طبعا من هنا بننبه ان النغمات الموسيقى حرام، اصلا الموسيقى حرام، فما بالك لما تعملها نغمه؟ انا كنت راكب مع الدكتور خالد الجبير حفظه الله تبارك وتعالى، كان في زياره مصر وكنت اقود به السياره، كان رايح يسجل في قناه الناس، فالمهم ركب معانا بعض الاخوه الاحباب كده، فكان تليفونه عليه نغمه زي كده. فوجئت بالشيخ بيقول له انا هسالك سؤال وجاوبني عليه بمنتهى الصراحه. قال له اتفضل يا شيخ. قال له انت تحب ان دي تبقى اخر حاجه سمعتها من الدنيا؟ يعني تخيل لو انت جرس تليفونك بيرن وانت بتسمع الجرس بتاعه كده، دي كانت اخر حاجه سمعتها من الدنيا. دي تحب تختم بيها عملك، صحيفه اعمالك، ان دي تبقى اخر حاجه سمعتها من الدنيا؟ قال له لا. قال له خلاص غير النغمه دي. فيبقى الصواب ان الانسان يغير النغمه اللي هي نغمه جرس اللي هي جرس التليفون، يخليه جرس عادي، خدت بالك؟ او يخليه هزاز على قد ما يقدر يعني، او يخلي الجرس على قد حقته بالظبط. مش البعض يبقى يجيب لك الاغنيه اللي هو بيحبها والموسيقى اللي هو بيحبها، ولا الكلام ده حرام اصلا ولا يجوز. فمن الاخطاء ان احنا نفتح التليفون في المسجد او نجعل له رنين يزعج المصلين. ايضا من الاخطاء في المساجد بعض الائمه اذا اراد ان يساوي الصفوف يقول ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج. يقف كده يقول للمصلين ايه؟ ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج. وهذا الحديث لا اصل له، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج. ويرد عليه قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر اخرى، ولا تزر وازرة وزر اخرى، اسف، ولا تزر وازرة وزر اخرى. طيب انا واقف في الصف مستقيم ومستوي ومتجهز، اللي جنبي مني اتعود، يبقى ليه انا تحملني وتقول ان الله لا ينظر الى ايه؟ الى الصف الاعوج. يبقى هذا الحديث لا اصل له. طيب بعض المصلين يعني السنه ان الانسان كان يقول للصحابه سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه. وكان الإسلام يقول أقيموا الصف، أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. وكان الإسلام يقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يبقى صح أن الإمام يستند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة يستهين بمسألة تسوية الصفوف، يستهين هو المؤذن يقيم الصلاة وهو جاء داخل استوى الله أكبر وهو جاء يصلي. لا، تسوية الصفوف من أهم شعائر الصلاة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يهتم بتسوية الصفوف، حتى أن عمر كان يرسل أناس من الصف الأول لتسوية بقية الصفوف، ولا يدخل في الصلاة حتى يعودوا فيعلم أن الصفوف قد إيه استوت، أن الصفوف قد استوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه تراصوا ألا تصافون كما تصاف الملائكة عند ربها، وقفوا صفوف زي الملائكة ما تقف عند ربها تبارك وتعالى. فالإمام مسؤول عن تسوية الصف. البعض طبعا بيتذجر ويتملل يقول لك واحنا في الجيش ايه اعمل حاجة وانا في الجيش ساوي ساوي ساوي. لا، ده انت في مكان احسن من الجيش، ده انت واقف بين حضرة الملك، انت في حضرة الله تبارك وتعالى، فينبغي عليك ان تتأدب بالادب، لا ترفع صوتك، وان تكون على الهيئة الحسنة، وان تكون في صف مستوي، وان يكون كلك الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. ما يبقاش الكبر واخدنا كده انا واقف في المسجد بنفخ، لا. فالمسألة تسوية الصف هذه من واجبات الامام. كثير من الائمة يضيع هذا الامر. طبعا تضييع هذا الامر ادى الى ما نحن فيه الان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية او لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض. الخلاف اللي بين الناس حتى في المساجد بسبب عدم تسوية الصفوف. تلاقي اثنين في مسجد واحد بيصلوا مع بعض وشاكين بعض في الاسم. ليه؟ مفيش طرح، مفيش طرح. او دي جي ضربه، دي جي ده بتاع مين؟ ادي اول دي جي ضرب. فيبقى تسوية الصف من واجبات الامام. يلزم الامام ان هو يسوي ايه؟ يسوي الصف. ليه؟ لان هذا فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى، ارجى لقبول الصلاة، ارجى لقبول الايه؟ الصلاة. فاستهانة الإمام بتسوية الصف تعود عليه. بعد كده اللي تليفونه يرن في المسجد هندفع 10 جنيه غرام. هندفع اللي تليفونه يرن في المسجد غرام 10 جنيه. عشان بس ما حدش يزعل مننا يعني. أيضا من الأخطاء إن بعض الأئمة، إحنا شغالين النهارده على الأئمة يا شيخ محمود سامحنا إحنا بقى. إن بعض الأئمة يعطي ظهره للمصلين ولهم استوى. لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلتفت ليصلي حتى يساوي الإيه؟ الصف. يعني ما ينفعش كده اقوم بدون نور اقول استوى الله اكبر، لا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت حتى يساوي الايه؟ حتى يساوي الصف. فالمساله دي من المسائل التي يقع فيها كثير من المصلين. طبعا من الاخطاء ان بعض المصلين لا يلين في ايدي اخوانه. تيجي تقول له تعالى قدام شويه بص لك كده من فوق لتحت كانك انت رميته في جهنم. طب تعالى كده ولا تعالى كده يصغر لك بعينه زغره تتمنى ان لو لم تكن تدخل المسجد. خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقيموا الصف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا في ايدي اخوانكم، لينوا في ايدي اخوانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خياركم الينكم مناكب في الصلاه، دول خيار الناس اللي هم يلينوا في ايدي اخوانهم في الايه؟ في الصلاه. ايضا من الاخطاء عدم وضع الكتف في الكتف والقدم في القدم في الصف في الصلاه. تلاقي المسجد كلنا بنصلي، يعني لو لاش المحاريب اللي طالعه جديد دي تلاقي واحد قدام وواحد ورا زي السلم الموسيقي كده، واحد كده وواحد كده، كل واحد يعني لازم نشد خط على الارض عشان خاطر ايه نسوي. طيب بالمناسبه دي تسويه الصف بتكون على اطراف الاصابع اللي هي مش تقارن من قدام ولا على الكعب؟ بتكون على الكعب. ليه؟ لان انا رجلي شمروخ قد كده وانت رجلك قد كده، لو انا حطيت رجلي جنب رجلك هتلاقي واحد فينا قدام واحد ايه؟ واحد ورا، لان واحد رجله صغير واحد رجله كبير. انما لما نساوي على الكعب الكوع كلها ايه؟ واحده كده، يبقى خط واحد كده. فلما نساوي نساوي على العقل عشان الصف ايه؟ عشان الصف يستوي. ايضا من الاخطاء عدم سد الفرجه في الصلاه. تلاقي مثلا واحد داخل المسجد لقى فتحه مكان موجود في الصف الاول، يسيب المكان ده ويروح يصلي لوحده. لما تسد الفرجة دي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصفوف. خلل اللي بيه في الصفوف ده الشيطان بيدخل يضيع علي وعليك وعلى نفس الصلاة. فنسد الايه؟ نسد هذا الخلل. انت تلاقي مكان على قدك في المسجد في الصلاة ادخل سد. خدت بالك؟ والإنسان يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. من وصل صفا صف عايز يكتمل عايز واحد وصله الله، ومن قطع صفا يعني واحد يشد واحد من الصف كده يرجعه ورا ولا لا يجوز طبعا. بيجي بعض الاخوه يقول لك ايه عشان لا مفرد لا صلاه ولا مفرد خلف الصف، ويجي يقوم جاي شاحب واحد مرجعه ورا، نقول له لا من قطع صفا قطعه الله، صلوا هذه اراده الله تبارك وتعالى. طيب حديث لا صلاه ولا مفرد خلف الصف العلماء خرجوه على المتعمد الانفراد، واحد كده قرفان من الناس دي كلها مش عايز يصلي جنبهم ويروح يصلي لوحده ورا كده خلاص روحه. لا صلاه ولا مفرد خلف الصف، صلي يا عم الحاج اقرا براحتك زي ما انت عايز، فخليك بعيد عننا. يبقى لا صلاه ولا مفرد ايه خلف الصف، يبقى تسويه الصف، الاهتمام بالصفوف، سد الايه سد الفرج. ايضا من الاخطاء بعض المساجد الكبيره زي مثلا مسجد الرحمه والمساجد الكبيره دي يحصل تباعد بين الصفوف، تلاقي بين الصف والصف مكان لثلاث صفوف كمان، خدت بالك؟ وهذا من الخطا، لان اتساع بين الصفوف هذا مخالف للسنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رصوا صفوفكم اي ضموا بعضها الى بعض وتلاصقوا حتى يتصل ما بينكم ولا ينقطع، وقاربوا بينها وقاربوا بينها. ايضا من الاخطاء جعل الصفوف بين الاعمده، الصلاه بين السواري، الصلاه بين السواري، تلاقي الصف نص الصف كده ونص الصف كده والعمود ايه في النص. الاولى ان احنا نخلي الصفوف بعيد عن الايه بعيد عن العمود، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الصلاه بين السواري، كان يكره الصلاه بين السواري لانها بتعمل ايه في الصف بتقطع الصف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الصلاه بين السواري. عشان كده ندعو الله تبارك وتعالى ان يرزقنا في مساجدنا ان يبقى مساجد كده ايه العمدان فيها مش كتير، اللي هو نظام فلات سلاب اللي هم بيعملوه المهندسين ده، يبقى المسجد مثلا فيه عمود عمودين بحيث انهم ما يقطعوش الايه ما يقطعوش الصفوف. لا احنا بنقول دلوقتي اصل الطفل 12 سنه ده وصل سن سن التكليف التكليف والتمييز، 12 سنه ده احتلم والصلاه صارت واجبه عليه، فانت ما تشدش طفل عنده 12 سنه ترجعه، انما ترجع مين؟ ترجع الطفل الذي لا يميز. في طفل مثلا سن 6 سنين 7 سنين واقف في نص الصف، لا ما احنا لسه كنا هنقولها، خلي الاطفال على اطراف الصفوف، خلي الاطفال على اطراف الايه؟ على اطراف الصفوف، كملوا بهم الايه؟ الصفوف. او اذا كانت الصفوف تكتمل خليهم في اواخر الايه في اواخر المسجد. انما واحد احتلم ووصل سنه 12 سنه ما تشدوش من الصف لانه صار مكلفا مثلك، لا ده خطا، هذا من الخطا، هذا من الخطا. ايضا من الاخطاء السخريه ممن يستعمل السواك في الصلاه، السخريه ممن يستعمل السواك في الصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. ولا تستغربوا احد الدكاتره المشهورين وقف في الصف جنب احد اخواننا والاخ يتسوك كده، قال له ايه القرف اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه القرف بتاعكم ده؟ ارمي البتاع ده روحي بايه؟ قال له ايه ده دكتور ايه في ايه؟ قال له ايه القرف اللي بيطلع من بقك والبتاع ده؟ روح يا عم اعمل البتاع ده بعيد. مش مائز من الايه؟ من السواك. قال له يا اخي في حاجه اسمها فرشه في حاجه اسمها معجون. طب سبحان الله افهم من السواك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهره للفم ومرضاه للرب. طبعا ده كلام خطير جدا جدا جدا، لو اعتقده اعتقد ان الامر بالنسبه له ممكن يتغير خالص يعني. وانا ذكرتكم بقصه ابو سلامه البصري، ابو سلامه البصري ده كان رجل معتزلي كان ينكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من البصره، فسمع بعض اهل السنه والجماعه يقول السواك مطهره للفم ومرضاه للرب، قال والله ما اراه الا مطهره لاستي، وامسك بالسواك ووضعه في حلقه دبري. يقول ابن كثير فمرت عليه تسعه اشهر وبطنه تنتفخ انتفاخ بطن المرأة الحامل، حتى جاء ذات ليلة وصار يأوي عواء المرأة الحامل، حتى وضع من دبره كائن رأسه رأس إنسان وجسمه جسم حيوان، فلما نظر إليه صرخ صرخة عظيمة، فقامت ابنته وكانت بجواره، فقامت ابنته وأمسكت بحجر ففضغت به رأسه. فسبحان من أذل من تعدى على حرمة على حرمة الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السواك. السواك مطهرا للفم ومرضاه للرب، سمى قلس على اللي ماسك سواك وقول ده ماسك عصايه ولا ماسك خشبه، لا دي سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استطعت أن تفعلها فافعل، وإلا أحبها وإلا لا ولا تلم على فاعل هذه الإيه؟ على فاعل هذه السنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فتبعون أحسنه، وأن نزقنا وإياكم صلاة آمنة مطمئنة متقبلة بإذن الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.